إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثمرات الإيمان، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يحشرنا جميعا في زمرة المؤمنين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الإنسان بلا إيمان ريشة في مهب الريح، أينما تميلها الريح تميل، بل هو إنسان متبذم حائر قلق لا يدري لماذا ألبسه الله ثوب الحياة، ولماذا ينزع عنه هذا الثوب مرة أخرى بعد انقضاء أجله وعمره، فلا يدري وجهته ولا يدري وظيفته ولا يدري لماذا خلقه الله عز وجل ولا كيف يلقى الله عز وجل بعد ذلك. أما المؤمن فإنه يعلم وجهته ويعلم وظيفته ويعلم أنه ما جاء إلى تلك الدنيا إلا ليحقق العبودية لله جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في دور مصر أي شيء ثاني بقى، فده حاجة بقى إيه تكمل بها مسيرتك في الحياة، إنما الأصل أن تعبد الله عز وجل، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان بلا إيمان لا قيمة له، والمجتمع بلا إيمان لا قيمة له. فالمجتمع بلا إيمان مجتمع غاضب، لأن البقاء فيه للأقوى لا للأضعف. فالأصل أنه لا يحكم الإنسان بل ولا يحكم المجتمع إلا شرع الملك جل جلاله، لأنه هو الذي يعلم لماذا خلق الإنسان، ويعلم ماهية الإنسان، ويعلم مكنونه ومخبوءه. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمعجزات الإيمان عظيمة وجليلة وكثيرة، لو وقفنا مع كل معجزة لما كفانا لقاءات ولقاءات، ولكن حسبنا أن نضع بعض العناصر أو نضع بعض النقاط التي تبين لنا مدى معجزات الإيمان ومدى ثمرة الإيمان التي يزنيها العبد في الدنيا والآخرة. أول ثمرة راحة القلب وانشراح الصدر، لا تجد ذلك أبدا إلا عند المؤمن. المؤمن هو الوحيد الذي يعيش مطمئن البال، سليم الصدر، مرتاح القلب. لماذا؟ لأنه قد وحد وجهته، لا يعبد إلا إلها واحدا. أما غير المؤمن فقد يعبد أكثر من عشرة آلهة. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة. فإذا هناك عبودية يجعلها العبد لغير الله، إذا لم يستقر الإيمان في قلبه، وإذا لم يحقق التوحيد لله جل وعلا. يبقى هناك آلهة كثيرة، لكن الإنسان حينما يتدبر في قول الله، في قول لا إله إلا الله، وكما فسرها العلماء أي لا معبود بحق إلا الله. طب لو فسرناها قلنا أنها معناها لا معبود إلا الله، أقول لك لا، في معبودات كثيرة جدا من دون الله، من البشر أصحاب العقول من يعبد الشمس من دون الله، ومنهم من يعبد البقر من دون الله، ومنهم من يعبد الإنسان بوزة من دون الله، ومنهم من يعبد النساء من دون الله، ومنهم من يعبد المال من دون الله. يبقى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد بحق إلا الملك سبحانه وتعالى. ولذلك حينما تعلم وجهتك خلاص كل الدنيا تهون في عينيك، لأنك وحدت وجهتك. إذا أول ثمرة راحت القلب وانشراح الصدر. ولذا قال حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: فاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بالجمع بين الروايات. يبقى لما ترضى بالله ربا، أنا أرضى بالله ربا. أجل الحسن رضي الله عنه وارضاه لما وجد رجلا يقول: اللهم ارض عني، فقال له الحسن: لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. قال له: أنا أرضى عن الله؟ قال له: أيوه. قال: كيف ذلك؟ قال: إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. يبقى لما تيجي مصيبة الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. يجي شيء يتعبك الحمد لله اللهم بارك. يبقى ده زي ده، لأن كله من عند الله رزق. وإذا كانت مصيبة نزلت فبما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير. صح ولا لا؟ يبقى إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. يبقى ذاق طعم الإيمان. يبقى إيمان طعم يا أخوان؟ أي والله طعم جميل جدا لا تتخيله، لا تبلغه العقول. إذا قال إبراهيم بن آدم رحمة الله عليه: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والنعيم لجالدون عليه بالسيوف. سعادة لا يمكن أن تتخيل، لا تكون إلا للمؤمن. حتى كان بعضهم في قيام الليل وهو يتلذذ بمناجاة ربه عز وجل يقول: والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة غامرة. فلو كان أهل الجنة في السعادة اللي فيها دلوقتي لتبقى سعادة جميلة أوي. ده هو ده اللي بيتمناه القلب. شو بديت؟ وقال بعضهم: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. لا نناجي ربنا. ولذا لما سأل الحسن البصري: لماذا نرى أهل القيام يعني قيام الليل لماذا نرى على وجوههم نورا؟ قال: لأنهم يستمدون النور من الله عز وجل طوال الليل سبحانه وتعالى، يتنزل في الثلث الأخير من الليل كما جاء صحيح مسلم، فينادي على عباده النيابة يقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل اللي انت عايزه قوم بس اطلب حتى يطلع الصبح. ولذلك المؤمن يغتنم كل تلك اللحظات. إن لله نفحات، العبد الذكي هو الذي يتعرض له. فذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم، طعم جميل جدا. الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. جنة الإيمان دي لما تدخلها في الدنيا وتحس بحلاوة الإيمان وقلبك لا يكون فيه إلا محبة الله عز وجل، تجد سعادة لا تعدلها السعادة بالفعل. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه، وانا عايزك تتقبل معي الموقف ده بس بعد ما تسمع حديث النبي وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. اول حاجه: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المراه اي الانسان لا يحبه الا لله. مصلحة مش قد ما شفتك انا الاقي الحق، لا لله، بحبك لله، اجتمعنا في بيت الله، ليه ما احبكش لله؟ لازم احبك لله، وما احبك عشان دنيا ودولار ودينار وكذا، كل ده زائل. الرب قال جل وعلا: انا نحن نرث الارض من عليه، كل ده زائل. كل اللي انت شايفه ده كله الى زوال، لا يبقى الا ايمانك بالله عز وجل، هو ده اللي يبقى معاك. عملك، عملك الصالح هو الذي يبقى معك. يدفع الميت ثلاثه، ماله واهله بل وعمله. فيرجع الثاني، يرجع ماله واهله ويبقى عمله، هو ده اللي ينفعه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله ايه؟ الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى شوف ثلاث من كنا فيه وجد منا ايه؟ حلاوة الايمان. اول حاجة ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. شوف تحكي مما سواهما ده الدنيا والدنيا. يجي لك عمل، العمل ده يرضي الله ولا مرضوش؟ لا مرضوش، يبقى خلاص الله عز وجل احب الي من هذا العمل ومما ياتي من وراء هذا العمل. زوجة لا تطيع الله عز وجل، اختارها ولا اختار ان ربنا اختارها لي؟ ربنا اختار لك ايه؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة فيها قلنا لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. اختار لي يا رسول الله عليه السلام؟ قال فر خذ الحق بذات الدين تربت يدك. يبقى انما عشان اختار لمين؟ اللي عندها دين. وفعلا يا ما ناس يتجوزوا واحدة عشان مالها، وبعد فترة بقى هو جوز الست، يجيب لها بمرتبه كله، مرتبه كله ما يكفيش 300 جنيه، يجيب لها دي كله هدية. تقول له يجيب لها هدية بمرتبه كله ده ما خلاص ترمي، خلاص ايه تساوي 300 جنيه مع الملايين اللي عندها؟ لا لا يساوي شيء. طب لجمالها، جمالها ذهب، احترق وجهها، عملت عملية جراحية، حصل لها أي شيء، بدلت من كتر الخلفة، خلاص انتهى. طيب لحسبها، ابوها كان عمر دلوقتي ما بقاش محطة كثير، او بقى وزير، كان وزير وطلع المعاش، فلا يبقى الا الدين، هو ده اللي ينفع. شديد يبقى ذاق طعم الايمان. يبقى ثلاثة من كنا فيه ولا غيرنا ايه؟ حلاوة ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. شوف الموقف ده للامام ابن تيمية رحمة الله عليه. سمع به بعض الملوك الظلمة فأذى به، فقال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. أنا سمعت كده إن أنت ترسم على الحكم على الملك بتاعي. فقال له ابن تيمية رحمة الله عليه ملكك والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح روس. والله أنا منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. أنا أجري على ملك، ملك إيه؟ ده الملك الحقيقي في الجنة، ده أنت مسكين. فديت فالملك كان مشاور للجنود فقام حطوه في السجن. جابوه بعد السجن، خد بالك من المشهد الجميل ده. وهم بيدخلوا السجن السور الحديد أو الباب الحديد مش بيتلف كده، لا ينزل من فوق كده. فهو نازل بدأ ابن تيمية ينظر إلى الحراس ويستسلم ويقول ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدره. هنا مش بره. مشكلتنا احنا يا اخوانا ان احنا جنتنا بره مش جوه. جنتنا في العربية وفي الزوجة وفي الأولاد وفي العمل والمرتب والصحة والجمال والمتعة والحديقة والفسحة، هي دي جنتنا الحقيقية. أي حاجة تطلب منا نحلم وممكن نموت فيها. نحكي لك فلان فات فلوسه جات له غلط، فلان ابنه مات جاله شلل، فلان ليه؟ لان جنته بره مش جوه. انما فلان جنته في قلبه ما حدش يقدر ينفعها ابدا. حد يقدر ياخد من صدرك نعمه القران؟ حد يقدر يثبت من قلبك سنه النبي عليه الصلاه؟ حد يقدر يشيل من لسانك ذكر الله عز وجل؟ محدش يقدر. فهو بيقول لهم انا جنتي وبستني هنا مش بره. انتوا بتحطوني في سجن مش مشكلة، انا كان جوه الحمد لله موجودة ده تهية. انا كان واحد من مرة خاتم القرآن وكان يشكر فقر، بعيش فلوس وتعبان وظروف، واحد قال له تعال انا حليت مشكلة. قال له ايه؟ قال له انت مش حافظ القرآن كله؟ قال له ايوه. قال له خلاص هنفتح صدرك وناخد بس سورة البقرة ب 10,000 جنيه. قال له لا ولا بمليون جنيه. قال له طب سورة آل عمران ب 20,000 جنيه. قال له ولا بمليون جنيه. قال له سبحان الله مع كل الملايين دي تشكر فقر. مش فاكر الانسان الذي يعرف قدر النعمه اللي هو عايش فيها. اعظم نعمه نعمه الكفر. انت مسلم في 200 مليون بني ادم ياكلون من رزق الله ويعبدون البقر من دون الله. تخيل وربنا سبحانه وتعالى استعطى تصلي لأك أنت بالذات عشان تبقى مسلم ومش مسلم وبس، لا وتيجي بيت لم تفض ضيافة الملك. انت النهارده لو فض ضيافة واحد من ملوك الدنيا ما شاء الله إلا لم تفض ضيافة ملك الملوك، هو اللي جاي لك انت ان انت اللي جاي. لا لا لا اوعى تظن كده، ده هو اللي جاي لك سبحانه وتعالى. ولو ربنا ما قدرناش تيجي هنا والله ما هتيجي، هو اللي مقدرك تيجي هنا عارف ايه؟ عشان بيحبك وعايزك، ولو مش عايزك كان طردك من بيتك، لكن ربنا جايبك تقعد وبس عينك عشان تخشى السكينه وتتنزل عليك الرحمه ويذكرك الله عز وجل من فوق سبع سنين سبحانه وتعالى، وتحطك الملائكه عايز اكثر من كده نعمه بلا. هو ده مكانك، هو ده مكانك. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما قال، اللهم انا جنتي ومستني فين؟ في صدري. انا سرت فهي معي، اي مكان اروح هي معايا مستريك ابدا. ثم قال لهم هذا قتلي شهاده، هتعملوا معي ايه؟ هتقتلوني؟ هموت شهيد؟ واخراجي من بلدي؟ هتنفوني سياح؟ اخرج واتفكر في مخلوقات الله عز وجل. واخراجي من بلدي سياح؟ وسجني هتبجنوني؟ جزاكم الله خيرا، سجني خلوه بيني وبين ربي. يمكن كنت بعض بره ناس بتعطلني عن ربنا، تبعدني عن ربنا، انما انا جوه مفيش حد يعطلني. وسجني خلوه بيني وبين ربي. فالمقتول من اثره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه. وجلس الامام يقرا القران 84 مره حتى وصل الى قوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. الله اكبر. شفت الامام بيعمل ايه؟ لكن في حته عايزين نقف معاها برضه، وهو السور نازل وبيصير عليه السجن. تبسم ابن تيميه وقال قبلها واردت ان انا ارجع الكلمه دي عشان هنشرحها ونعيش معاها شويه. قال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ايه اللي خلاه يقول الايه دي؟ هي دي سوره الحديث. الايه دي بتصور مشهد عظيم جدا على الصراط، مشهد المؤمنين والمنافقين يوم القيامه. اللهم احشرنا في ذمه المؤمنين. فمشهد المؤمنين والمنافقين يوم القيامه مشهد عظيم جدا. الإمام ابن تيمية أول ما شاف السور نازل كده تذكر سور الأعراف الذي يكون بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة. طب إيه اللي فكره؟ أما هو ده المؤمن بقى، المؤمن يشوف أي حاجة في الدنيا تتذكره بالآخرة. أول ما يشوف الخضرة والمية والجمال والزرع يقول الله أمال الجنة هيبقى شكلها إيه؟ مش فاهمين أمال الجنة هيبقى شكلها إيه؟ أول ما يجي يتغطى كده وهو بينام ويحس بخنقة يقول لا حول ولا قدرة بالله. أمال الخضرة دي الخنقة في العمل إيه؟ أول ما يشوف النار يتذكر النار الآخرة ويسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. بقى النار اللي بنسائح بها الحديد والصلب جزء من 70 جزء من نار الآخرة. وده غير بقى الوديان والعذاب المخصوص والسجن الانفرادي في نار جهنم ربنا عافينا عافيك. يعني حينما تقرأ ده انا بقول لك ده نصيحة من الأخر، كل سنة على الأقل لازم تقرأ كتاب حاجة الأرواح إلى بلاد الأفراح لماذا ابن القيم وقت الجنة عشان قلبك كده ينكرف حبا للجنة. وبعدين لازم تقرأ برضه كتاب مثلا زي السخوت من النار لأنه الدرجة بخبان ليه؟ عشان تخاف هتشوف النار شكلها ايه؟ ده في حد ما وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي خفي علينا أعظم، لأن الجنة قال عنها جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال مش كده، لكن اللي بعدها ولا خطر على قلب بشر. فشوف المؤمن يشوف حاجة في الدنيا تتذكره بالآخر. فالإمام ابن تيمية افتكر المشهد مشهد يوم القيامة. إيه المشهد عبر عليه؟ يوم القيامة تقسم الأنوار قبل الصعود على الصراط بين المؤمنين وبين المنافقين. الله هم الجن الكفار. ما هو الكفار أول ما ينصب الصراط على متن جهنم أول حاجة تتعمل إن الكفار يغمسوا في نار جهنم. دول خلاص دول كفار هيتحاسبوا عليه ولا حاجه، هو كفر خلاص. فيعني بيسموها كده ايه، ده راجل عنده جراب بس الجراب ده مخروم. تعرف لما تحط كده فلوس وجيب مخروم، لو حطيت فيه مليون دولار يروح فين؟ في الارض. فهو الجراب بتاع مخروم لانه كفر بالله، فمعوش كيس يحط فيه الحسنات، لان الجراب نفسه مخروم، ما عندوش ايه، ما عندوش توحيد بالله عز وجل. فكل ما يحط حسنات بيعمل خير، بيطعم فقراء يتامى، يطعم، بيعمل حسنة جدا، لكنه كفر بالله ولا حسن. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كان لم يكن ولا حسن. طب لو اسلم؟ كما قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، اسلمت على ما اسست من الخير. يقول له يا رسول الله عليه السلام، انا قبل ما اسلم، فكان في اعمال كثيره خير، خير عملتها. الاعمال دي تروح فين؟ قال اسلمت على ما اسست. الخير اللي انت عملته في الجاهليه لما اسلمت بالضبط لك حسناته في الاسلام. قبل الى ذلك، السيئات اللي انت عملتها في الجاهليه تنقلب الى حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. فاولئك يا اخواننا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالامام ابن تيميه ذكر المشهد، تقرص من الانوار بين المؤمنين وبين المنافقين، يلا طاعة الصراط والصراط كما جاء في اثر ضعيف انه احد من السيف وارفع من الشعر. يمشي الناس عليه، قال لي الصراط لا يمكن ان يخطر على قلب بشر. ليه؟ لان انا هقول لك حاجه اخرى، هقول لك حادثين واجمع الحادثين دولت مع شكل الصراط لتتخيل حجم النار. طبعا الصراط على متن الجنه من اولها لاخرها، بعدين القنطرة، بعدين باب الجنة، ربنا يرزقنا الجنة يا رب. فشوف النبع السام كما في الحديث الذي رواه مسلم قال درس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، حجم جبل أحد، حجم الدرس الواحد أو ناب الواحد، الواحد في بؤرة دي 32 متر سم بحر، يعني 32 جبل كل واحد في حجم جبل أحد. ليه؟ هو حجم هذا ليه؟ اسمع، وسمك جلده تخلي الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا كل واحد بحسب كفره، ومجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبين، يعني حتى لو أكثر بالضبط، ها كما بين مكة والمدينة 450 كيلو بحسب الكفر الواحد. طيب أضف إليه حديث رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله عز وجل على آدم يوم القيامة يقول يا آدم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول ربي وما بعث النار قد ايه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يعني من كل الامم 999 يخش النار وواحد في الجنة، لكن مش هيخلدوا كلهم بقى، تبدا بعد كده الشفاعة. لكن النار هتبدا بمين؟ 999 من كل 1000. حط 999 من كل 1000 من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، ونصهم جنب بعض، المليارات والبلايين دي كلها، والصراط فوقيهم، دفاع عظيم. أظن حاجة لا تخطر، لا تخطر على قلب بشر. أظن حاجة لا تخطر على قلب بشر. وعلى رغم ذلك إيمانك يجعلك تمر على كل هذا الصراط كالطفل. شفت الطفل دي كده؟ تمر. وكالبر فتح، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب، وكالراكب المسرع، وكذا وكذا وكذا لآخرهم، من يمشي على من يزحف على بطنه زحفا، كل ما جسد يزحف على بطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونار جهنم فيها قطافيس وكلاليب وحتكة مقلطحة وشوكة عقيقاء، أشياء عجيبة ربنا يجعلها وإياكم. الإنسان ماشي كدليل كما قال العلماء بعدد شعب الإيمان، شعب الإيمان 74 شعبة، كلهم الصلاة، اللي ما صلاش ياخذ ينزل يصليها في نار جهنم ويطلع، ما نفعش الزكاة ينزل يقف حتى ما يتعاطف ويطلع، وهكذا ويفضل كل كلهم يختص. المؤمن يمر من كل هذا بفضل الله عز وجل. فناج مسلم وناج مخدوش ومكبوس في نار جهنم. في وسط المشهد كله بقى ايه؟ طبعا النار كما قال ابو هريره، وده مش حديث، كما قال ابو هريره في اثر حسن قال أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى حدث ودفين انا تضاقت المظلمه. طيب والمؤمن هيعدل، طب يشوف ازاي هيعدل ازاي ويشوف ازاي؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. اللهم ارزقنا هذا النجاح. فشوف الامام ابن تيميه سفر ايه لختمه الانوار بين المنافقين والمؤمنين. طبعا مش التسامح، المؤمن ضوءه اضوى من الشمس والقمر، المنافق نوره على قدر الابهام على قدر صباع رجله بس، فيمشي اول ما يطلع الصراط النور بتاعه ايه ينطفئ. قال جل وعلا موضحا هذا المشهد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. من ينادي عليهم في البلد؟ بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ما فيش ما بينكم وبين الجنه بينكم بس تعرف. المشهد الثاني، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا بها تفسيرين، التفسير الاول اي انتظرونا شايفين شو خالد ونطلع من نوع ونطلع ونقع ونطلع نستنى نمشي معاك ونشوف النور بتاعك. وانظرونا تأتي بمعنى أي انظروا إلينا فنرى في آثار نور وجوهكم. انظرونا نقتبس إيه من نوركم. قيل ارجع وراءكم فالتمسوا نورا. هو ده الشاهد نرجع فين؟ لها تفسيرين برضه. التفسير الأول أي قيل ارجع إلى نفس المكان اللي قبل ما نصعد على الصراط اللي تقسمت في الأنوار. ارجع خذ نور ثاني وارفع الصراط. وقيل وهذا هو رأي الراجح عندي، وقيل أن يرجعوا إلى الدنيا فاعملوا صالحا فإن هذا النور هو نور العمل الصالح الذي تزودنا به من الدنيا. من أنت دلوقتي في الدنيا تلحق تاخذ عمل صالح، تلحق تاخذ شوية نور، محتاجين شوية نور عشان لما نرفع الصراط المظلم نلاقي حاجة تنورنا. فإيه اللي يحصل؟ يقول جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اللي يحصل؟ فضرب بينهم بسور له باب. هو ده بقى تفسير باب ابن تيمية. باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين. هل ينقطع النداء ابدا؟ لسه رد البشر قال ينادوا لهم الم نكن معكم، احنا كنا مع بعض بنصلي جنب بعض في الصلاه بنشتغل مع بعض جيران بناكل مع بعض كل حاجه مع بعض الم نكن معكم؟ قالوا بلى صح كنت معانا ولكنكم فتنتم انفسكم قلنا لكم بلاش تتفرجوا على صور عاريه، بلاش تنظروا الى النساء، بلاش تقعوا في الخمور، بلاش ترجع لحم خنزير، بلاش تقع في المعاصي، بلاش بلاش بلاش. قلت يا عم ده رب غفور رحيم، شو مشكلة؟ اهو نعيش حياتنا ونعيش شبابنا وبعد كده نتوب. فده ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم. يا ترى في اخر ولا ما فيش؟ طب خلينا عايشين ونكمل في اخره نبقى في اخره كده. وارتبتم وصلتم الى مرحله الشك. لا لا لا لا لما تستحدث قبر ولا كان ده كله ده ربنا رحيم رحيم ومش ممكن يعذب عباده. لا ده هم بيضحكوا عليه. وارتبتوا ايه اللي يحصل بعدها؟ وغرتكم الاماني. ايه الاماني؟ انسان ليل ونهار معاصي ويقول لك ده رب خاطر قلوب، ده انا طول ما اتقلب وابيض الحمد لله بنحب اشيل الناس خلاص الحمد لله ربنا عارف انا والله بحب الخير لكل الناس. وهو كاذب لانه ما احب الخير لنفسه فكيف يحب الخير لغيره؟ ولو علم الله فيه خيرا لجعل جوارحه تنقاد الى طاعته سبحانه وتعالى. فالقلب هو الملك والجوارح هي الرعايا والجنود. فاذا صلح الملك صلحت الرعايا. انما تقول لي قلب سليم وجوارح بيضاء ما ينفعش ما تركبش ابدا. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله. قامت الساعه وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان فاليوم اليوم اليوم لا يؤخذ منكم فدية. كنت بتقول ممكن لما تعمل مشكلة او تقع قضية او تعمل اي حفلة كان ممكن تجيب محامي شاطر وتديله فلوس زيادة ويطلعك من قضية زي الشعر العجيب. انما يوم اليوم الحكم الحق هو الله لا ظلم اليوم ونضع الموازين قسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حسنا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اغلق الستار عن المشهدين يقول جل وعلا ويناديكم من فوق سبع سماوات فيقول سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بعدما أخبرناكم بهذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة ما أيش الأوان إن القلوب هي تخشع وتذل لله جل وعلا. اسمع معي هذه القصة بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك بن دينار شرطيا من شرطة بني العباس أسرف على نفسه كثيرا ما ترك كبيرة إلا ولا شبابها. ففي يوم من الأيام تزوج امرأة فأنجبت له ابنة مباركة. هذه الابنة كان يأتي من العمل فيداعبها ويلعبها ملأت عليه حياته وملأت عليه لبه وقلبه وأخواته. في يوم من الأيام جاي من العمل وهو الذي يرتكب كل الموبقات جاي بلعبها فسقطت بين يديه ميت. قال فجلست في تلك الليلة وشربت الخمرة وشربت حتى الثمالة فجل أشرب لحد ما الصبر. قال سلم ورأيت وكأن القيامة قد قامت. هذا المشهد المريض وكأن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجتمع الناس في صعيد واحد حفاة عراة غرلا غير مقبولين وقد نصب عرش الملك. فإذا بي أرى ثعبانا يسبعني في أرض الموقف ويجري خلفي يريد أن يلتهمني وأنا أجري والثعبان يجري خلفي فوجدت شيخا كبيرا طيب السم جميل الهيئة طيب الريح فقلت له أسألك بالله أن تنقذني أو تنقذني. قال والله ما أستطيع ولكن ابحث عن من ينقذك. فقال وظل الثعبان يجري خلفي وأنا أجري وهو يجري خلفي حتى وصلت إلى شفير جهنم فقلت ألقي بنفسي في نار جهنم خوفا من هذا الثعبان. وإذا لي أسمع من ينادي علي من خلفه يقول ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجع وظللت أذوق في عرصات الموقف وأجري يمنة ونسلة والثعبان ما زال خلفي يتبعني يريد أن يلتقمني. فوصلت مرة أخرى إلى هذا الشيخ الطيب الجميل فقلت له سألتك بالله أنقذني أو ذلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع وأما أنا ذلك فاذهب إلى هذا القصر فلعل لك فيه وديعة. قال فذهبت إلى القصر فسمعت من يقول افتح السطر فقد جاءكم مستغيث. قال ففتحت السطر وانفتحت النوافذ فإذا أنا بأطفال مثل فلق القمر وبينهم ابنتي التي ناقت في تلك الليلة تنظر إلي من نافذة وتقول أبتا ثم ألقت بنفسها في أحضاني وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فبكيت وقلت بل آن والله بل آن آن أن أرجع إلى الله عز وجل وأن أتوب وأن أعود إلى الملك سبحانه وتعالى. ثم قال لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيد قويته حتى أراد أن يهلكك. قال وما هذا الرجل الطيب الدم؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. ثم أشارت الثعبان هكذا فانطرت ثم ضربت على صدر أبيها وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فاستيقظت من النوم ودموعي على خدي وأنا أقول بل آن والله أن أعود إلى الله عز وجل وأن أتوب إلى الله عز وجل. قال فسمعت نداء صلاة الصبح فانطلقت لأول مرة أتوضأ لله عز وجل وأدخل المسجد فلما قمت في الصلاة خلف الإمام وإذا به يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك بدأ في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقلت بل آن بل آن والله لكأنه ما يعني إلا إياه. شوف بعد المشهدين دول يوم ربنا ينادي عليك ويقول لك ألم يأن للذين آمنوا، مش أي حد تاني، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين قست قلوب كالذين طال عليهم الأمد من قبل كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قول لي أنا قلبي دلوقتي مريض تعبان بعيد عن ربنا خالص، أقول لك ما في حارس لي، لأن الآية اللي بعدها على طول ربنا بيقول لك إيه: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. فلو مات قلبك او مرض فان حياه قلبك بيد الله، فان قلت اللهم احيي قلبي بالايمان فسوف يحيي الله قلبك. اللهم احيي قلوبنا بالايمان يا رب العالمين. يبقى شوف لما شاف المشهد يبقى اول ثمره راحه القلب وانشراح الصدر. عمر الشك انسان كافر حد السعاده شوف لا يشعر بالسعاده الا الانسان الذي ارتبط قلبه بالله وامتلأ قلبه حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثاني ثمره اخواننا العزه، المؤمن عزيز لا يذل نفسه ابدا ولا يهين نفسه ابدا، المؤمن عنده عزه. شوف بعيدنا عنه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، اللهم اجمعنا بهم في جناتك يا رب العالمين. شوف سيدنا بعيد عنه رجل بدوي، خلنا بدوي رجل يعني من البدو وفقير جدا لا يملك شيئا أبدا، يذهب كمندوب عن سعد بن أبي وقاص ويرسله إلى رستم قائد جيوش الفرس اللي هي قوتها الآن تساوي نصف الكرة الأرضية، كأنهم يتحكمون في نصف الكرة الأرضية. فذهب الى قائد الجيوش يعني زي وزير الدفاع النهارده كده رايح ايه يفاوضه، داخل راكب فرس لابس عمامه وثوب مقطع وحاطط سيف في جيبه وده راكب الفرس ومع الحرب. شوف المشهد، راجل بدوي بسيط جدا لا لابس كرافته وقميصه وشياكه وبتاعه ورايح ابناء برضه نفس المنظر ده وداخل. اول ما دخل الحراس بيقول له راح فين؟ خشوا بالحصان. قال لهم ايه انا ما جئتكم وانما انتم طلبتموني فان اردتم ان ادخل هكذا والا رجعت. عجبتكم ولا مش عجبكم؟ انتوا اللي عايزينه. فدخلوا الكسر قالوا ده عمل كده، قالوا خلاص انتوا يخشوا. دخل بالفرس بتاعه على الموكب بقى الجميل بتاع الفرس، تعالى بقى زمان كان الحاجه اللي في الجاز سن بتغلط فيه، ودخلوا في اجمل عمود رخام وراح ترابة الفرس بتاعه ومسك الحربه بتاعته. الحربه انت عارف فيها مصر كده زي السهل، المفروض يبقى فوق لا عمله تحت، وطول ما ماشي عمال يقطع في المكب يمين وشمال. شوف يعني سبحان الله عمال بيت هم اسرائيل بيعملوا ايه؟ وبعدين الفرصه الجميله النادي يا ما شاء الله ايه مش عارف ايه، المهم ايه بهدلوهم الدنيا كلها. يعني انت لما تخيل المشهد فعلا تعجب لحد ما وصل فين؟ الغرفه بتاعت مين؟ كسلة بتاعت رستم. رستم بقى عشان يعمل له كارت رعب عمل ايه؟ قاعد بقى نايم على السرير من الذهب والفضه المليء بالزبرجد والياقوت والالماس وحاجه بقى ايه عشان يعمل له كارت رعب، يخش يلاقي لقبها دي اتخض ويقول حضرتك وسيادتك وبتاع، الكلام ده مش عند اصحاب النبي عليه الصلاه. فاول ما دخل شاف واحد على السرير راح ناطط فيه، ايه اللي بتعمله ده؟ هو انتوا كلكم رهابين؟ فقالوا بص انا ما جئتكم وانما انتم طلبتم ارجع ولا عايز اقل له قعد مش بالظل بقى هو اللي جيت بكم فقعد رستم مش عارف يقول له بل من انت ومين وما الذي جاء بكم الى هنا فاستعصمنا منين؟ فقال له نحن قوم استعصنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، كأنه بيقول له أنتوا بتعبدوا بعض، إحنا لا، إحنا بنعبد رب واحد. لا إله غيره ولا معبود سواه. فقال نحن قوم استعصينا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن دور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. شفت عزة أعظم من كده؟ عمر ما كان في عزة أكثر من كده. أصحاب النبي عليه السلام أعز الناس بعد الأنبياء صلوات ربه وسلامه عليهم. بص المشهد كمان، إبراهيم مثلا اللي هو كان بيحكم مصر دخل مرة لمسجد الأزهر، فلما دخل لقى ايه العلماء كلهم امور بيعظموه شفيه ما عدا واحد من العلماء ثالث وماجد رجليه وعمال حواليه طلاب العلم وعمال بيعلمهم. فلما شاف المنظر ده ازاي زي كل امر الا بس، فراح بعت مع واحد من الجنود بتاعه 1000 دينار او 1000 جنيه ذهبيه، قال له اذهب واعطيها للشيخ شوفوا يعمل ايه. قال لك يعني اكثر علم ايه في الفلوس. فبعتها بيقول له ان ابراهيم باشا يرسل اليك ب1000 جنيه ذهبي. فبصوا كده قال له اذهب الى ابراهيم باشا وقل له ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه. شوف العزة، ان الذي يمد رجليه لا يمد ايه لا يمد يديه. ودخل ايضا مرة اخرى امير الى المسجد، فقام كل العلماء الا رجل واحد، قال ما الذي حملك على ان لا تقوم؟ قال والله لقد كدت ان اقوم لك، ولكني تذكرت قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. شردت فاجللت ان يعصي الامير ربه عز وجل بي، يعني اجللت ان انا اكون سبب ان انت تعصي ربنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الثمرة أخوانا، يعني العبد على الثمرات كده بسرعة، ربنا يرزقنا هذه الثمرات. الثبات أمام الشبهات والشهوات. المؤمن لا تغره الدنيا أبدا، لا تغره الدنيا أبدا، ولا يركن إليها، يأخذ من الدنيا بالآخرة، يعني يعتبر هذه الدنيا مزرعة للآخرة، يأخذ منها. ولذلك بعض الناس يقول لك الدنيا مذمومة. لا، هي الدنيا ليست مذمومة في ذاتها، ولكن حب الدنيا هو الذي يذم. بمعنى الدنيا تأخذ منها لآخرها. ولذلك كان الصحابة لما كان يأتي إليه سائل ويقول أعطيني لله عز وجل سائل ده، فيقول له أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. سمديه أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا إيه؟ من دنيانا لأخرانا. ولذلك أنه كلهم كان مواقف عظيمة جدا، وفاه مع بعض محطة فوق الوصف، إيصار فوق الخيال. سيدنا أبو طلحة يقرض واحد من الصحابة في يوم واحد 300,000 درهم تدفع من ذلك بعد شهر يوم كذا. في نفس اليوم في صلاة الفجر الراجل رايح يدفع لأبو طلحة 300,000 درهم. سيدنا أبو طلحة مش مصدق إن في حد في الدنيا بالأمانة والإخلاص ده كله والوفاء ده كله في نفس الميعاد والفجر جايب لي 300,000. قال هي لك جزاء على مروءتك. جزاك الله خير، طالما انت عندك مروءه للدرجه دي هي هديه لي. سيدنا سعد بن ربيعه الحديث رواه البخاري لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن سعد بن ربيعه كان من اغنى الانصار، معاه فلوس كتير جدا، يقول له اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مال، مش خذ 1000 دولار على ما تطلب ولا 500، لا، يقول له نصف مال. مين يقدر يعمل الكلام ده؟ حد يقدر؟ يقيننا وتوكلنا على الله عز وجل لا يوصلنا الى هذا ابدا. نصف مال خذ. طيب وبعدين وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها ها تزوجتها انا. يقوم يقابل هذا الكرم والايثار حاجه ثانيه بس ليه؟ النبل والعزه. فقال لا بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق. راح خد دراهمين معاه، هم كانوا معاه، ذهب الى رجل من يهود بني قينقاع ووقع عليها تقرضني بضاعة حتى أبيع وأشتري وأبيك بثمنها. نظر اليهودي إلى وجه عبد الرحمن بن عوف وقال والله إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. اداله البضاعة، راح اشترى واستأجر ورجع واشترى فلوس. في نهاية اليوم كان تزوج. اسمه ومن يتعفف يعفوه الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف الدنيا لا تخانهم، لا تخانهم أبدا. ليه؟ لان هم عارفين ان الدنيا كلها كما علمهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم انها لا تسوى عند الله جناح بعوض، ولو كانت تسوى جناح بعوض ما استغرق كثيرا منها شرطة منها. فالمؤمن يهجب بقى من هذه الفتن. سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه، عمر بن الخطاب ارسله الى مع جيش صغير على مشارف قيصرية، فأثره الروم. فلما اخذوه ملك الروم بقى هيجن بيقول انا عايز اعرف صلب ينتصر عليكم الناس، انا عايز اعرف احوالهم، هتقول واحد منهم حي او ميت. فقعدوا بقى كده رأبوا الاسرة، فوجدوا افضل واحد منهم في العبادة والتقوى والصلاة والصيام مين؟ عبد الله بن حذافة. جابوه ملك الروم بيقول له ايه؟ شوف المؤمن ملك الروم بيقول له ايه؟ ما رأيك؟ اريد ان اعرض عليك امرا. قال ما هو؟ قال ان تتنصر واعطيك نصف ملك. ملك الروم كان يحكم نصف الكره الارضيه، بيقول له اعطيك نصف ملك على ايه؟ ربع الكره الارضيه. تخيل، مش حته من بروكلين ولا حته من سوريا، نصف الكره الارضيه يعني ربع الكره الارضيه. فقال له والله لو اعطيتني ملكك وملك العرب والعجم ما ارتدت عن دين محمد فرقه بعيد صلى الله عليه وسلم. الملك قال لك نزوج، اعطيك ملكي وازوجك بنفسي، مش هجيب ده ديك ملكه بس وازوجك بنتي كمان. قال له لا، الرجل قال خلاص ده مش ينفع معاه غير العنف. صلبوا على خشب وجاب واحد يعني رامي كده ماهر ما شاء الله، قال له ترمي حوالين رقبته وبطنه ورجليه وايه بس ايه ما تعورش. وقال ها تتنصر ولا لا؟ منظر للسهم، تيجي هنا السهم الثاني، هنا السهم الثالث، هنا وهو مش عايز يرسم. قال لهم طب تنزلوهم. لما نزلوهم قال لهم ائتوني بقطر وضع فيه زيتا مغليا. جابوا قطر كبير جدا وحطوا فيه زيت مغلي. وصل الزيت الى درجه الغليان وامر باثنين من المسلمين فاذي بهما. قال لهم ارموه في الزيت. اول ما نزلوا في الزيت اللحم انفصل عن العظم. جه الزيت على طراز احداث. قال له ها تتنصر ان افعل بك مثل ما فعلت بهما ام لا؟ خدوه ووصلوه لطرف القدس ولسه هيرموه لو بيك. فقال لهم بس ردوه. قال لك هو رجع بقى، رجع في كلامه بقى. فقال له ها تتنصر ام لا؟ قال له فعلام البكاء. امال انت بكيت ليه؟ قال بكيت لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أملك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. شفت العزة؟ قال لهم استنوا خلوه جمع بقى الوزراء نعمل فيه إيه ده؟ عايزين نعمل فيه أي حاجة؟ قالوا ما فيش حاجة مجردة مثل فتنة النسب. قال طيب هاتوا لي ملكة جمال الروم، ملكة جمال أوروبا كلها مش واحدة عادية كمان، ملك الجبل، ودخلوا على السجن وحطوا له حراسة وأمروه بإيه؟ أن يفعل بقى الفاحشة. دخلوه ملكة جمال الروم عالية كما ولدتها أمه، فارتبت في أحضانه وهو يبتعد عنها ويذكر ربه عز وجل يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ترتمي يمنة معاذ الله، ترتمي يسرة معاذ الله. فلما يأتي البنت طرقت على الباب ونقلت الأخبار خارج الباب، ينتظرون نقل خبر ابن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم. أخرجوه يا أخرجوه. لما خرجت ها من الذي حدث؟ قال والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. شوف تسقط الفتنة على صخرة من صخور الإيمان، من يتحمل هذا؟ شوف النهارده اللي ماشي ليل ونهار عمال بيضمر عينيه وقلبه بالنظر إلى الكاسيات العالية. شوف ده ملكة جمال الروم وهو شاف العدد، شاف في ريعان الشباب وغائب عن أهلية أكثر من 4 أشهر، معروف من ذلك يثبت أمام تلك الفتنة. قالوا طيب احبسوه في الزنزانة وحطوا معاه خمرة ولحمة خنزير وسيبوه 3 أيام من غير أكل ولا شرب. 3 أيام فعلا من غير أكل وشرب. بعد 3 أيام فتحوا عليه لقوه قد انسمى عنقه من الجوع وكاد أن يموت. قالوا ما كلتش ليه؟ خمرة ولحمة خنزير، إيه اللي خلاك ما كلتش وشرب؟ قال لهم أما إن الضرورة قد أحلت لي أن آكل من لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر في ساعة المخمصة، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. شفت العزة اليوم أنا الضرورة تحل لي أن أنا أكون مدرس. ليه؟ لأن أنا في الفحمة شلائي أكل وأشرب وهموت، دفع عن نفسي أجبر الموت، لكني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. ملك الروم حس كده مختارا بيتك ده بذات ما يكتبش، قال له تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ فقال له أجل بشر. قال ما هو؟ قال أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح إخواني وإلا فلا. شوف مش عايشين لنفسهم، مش عايش لنفسه. قال له خلاص. فقبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الرجل وأطلق سراحه وسراح باقي الأرض، فكان سببا في نجاة المسلمين. فلما دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في خلافة عمر، قتل عليه قصة عبد الله بن قتافة، فقام يقبل رأس عبد الله بن قتافة ويقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن قتافة. ومع ثمرة أخرى من ثمرات الإيمان أن الإيمان يجعل من المؤمن فاجرا أمينا. تعرف الأمانة دي بقت يعني سلعة غالية لا تكاد تجدها أبدا إلا عند من رحمه الله عز وجل. فشوف أحوال الصحابة في البيع والشراء والأمانة، شيء فرق خام. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يجعل سوقا للبيع والشراء في مكة. لماذا؟ لأنها لم تكن دار إسلام بل كانت دار كفر. فلما جاء إلى المدينة وبنى دولة للإسلام وجعل فيها الحاكمية لله عز وجل، هنا أذن لفقهاء الصحابة أن ينزلوا للبيع والشراء، مش أي واحد، لأن فقه البيوع فرض عين على كل تاجر. فقه البيوع فرض كفاية علي أنا، زي أنا مش تاجر، إنما التاجر لازم يتعلم فقه البيوع. رجل عايز يتزوج لابد أن يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق، لأن الناس برضه مش عارفة تتزوج ولا عارفة تطلق. أه والله كتير من الناس بعد ما يتجوز ويخلف خمس عيال يقول لك إلا جوازة بنى الأستاذ، صح ولا غلط؟ طب بعد ما خلفت جيش جايب الفريق قوم وجاي يقول لي جوازة صح ولا غلط؟ طب ما تسأل الأول، خد بالك، وبعدين يجي يطلق تبص يا مثلا ما طلق 55 مرة، فيقول لك يعني شوية الطلقات اللي أنا طلقتها دي مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ وبعدين كلمة عليا شغالة شغالة على طول. أحد الفعال يقول لي جاي واحد كلمة على الثلاثة على طول تنتهي. بيقول له على الطلاق عم الشيخ أنا الصراحة وأنا ماشي فحصل كذا فزعلت من مراتي فقلت لها عليا الطلاق أنت طالق، فرحت جاري قال لي عليا الطلاق لازم تروح لواحد عشان يفتيك، فأنا وأنا ماشي قلت عليا الطلاق ما آخر الموضوع ده، فدخلت لك عليا الطلاق ما تأخرت ساعة واحدة، فعليا الطلاق لازم تفتيني. الشيخ قال له عليا الطلاق ما لقى فيك. هي اللي هي اسم كل الطلاق. انت خلصت الطلاق اللي قلت لي كلها. فهي المشكله لا عارف يجوز ولا عارف يطلق، واخد بالك؟ وبعدين بعد ما يطلق الطلقه الثالثه ويجي يروح لحد المشايخ يقول لنا خلاص الزوجه محرمه عليك طلقتها، يقول لك ده انا بحبها. طب واحد بتحبها بالطلقه ليه؟ طيب يفضل يلف لحد ما يلاقي واحد من المشايخ السيواني يقول له لا يا ابني انا فاكر كنت زعلان، بس هات بس انت 200 دولار حطهم في خزانة ال ها والحمد لله الاسلام بخير وخلاص يعني، وارجع يا ابني لزوجتك وما تعملش فيها اساسا. طب ده كلام، طب وليه من الاول؟ يبقى الانسان يدرس فقه الطلاق، فقه النكاح، يتعلم فقه البيوع لو كانت تهجره، يتعلم فقه الجهاد اذا اراد ان يجاهد في سبيل الله، يتعلم فقه كل شيء يدخل فيه، فقه الزكاه لو اراد ان يزكي، وهكذا. فالمقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقه البيوع عندهم، آداب الطريق، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، غض البصر، حفظ اللسان، الأمانة في البيع والشراء، عدم الغش، الرحمة في البيع والشراء، الدعوة إلى الله عز وجل قبل أي شيء. يأتي رجل من صحابيه لو عندك أمر، عندي أمر، لكن أخويا اللي نجح عنده أمر أفضل من اللي عندك. ما شاء الله دينك يأمرك بهذا خلق يقول له أجل يقول له فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجي واحد ثاني عندك شعير عنده شعير جيد لكن أخوه اللي هناك ما باعش طول النهار فاشتري منه عشان يرجع لأولاده بالطعام اليوم يدينك يا مرقى بهذا العرف الأجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أكثر الناس دخلوا هذا الدين بخلق المسلمين في بيع الشرف. يعني إذا أردت أن تعرف خلق الإنسان تعرف من إيه؟ في المعاملات الدرهم والدينار. حريص على الدنيا أوي تعرف إن إيمانه بعيد جدا. سخي تعرف إن إيمانه عالي. بإيه؟ عنده يقين في شعب الدنيا. سيدنا النبي عليه السلام لما ندب الصحابة بالصدقة في يوم الأيام سيدنا عمر راح عمل إيه؟ دافع نصف مال. هو ده يقينه وتوكله. قال فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يبقى إيمانك بالله عز وجل يجعلك تاجرا أمينا. ما تخافش اتسال على البضاعة ليه؟ حط البضاعة الحلوة على الوش وتحت الوش. لا انت حط كل حاجة لما هي والزبون هيجي يقول له دي كذا ودي كذا. فتيه انا اذكر لما كان عندي سيارة كنت عايز ابيعها جه راجل يشتري مني والله كذا ان يجنن بيقول لي السيارة دي بكام يا شيخ؟ قلت له قبل ما اقول له بكام تعالى شيخ عيوبها يا بيه في كتلة في الشاسيه هنا وفي كتلة في الشاسيه هنا وملحومين ومحدش يشوفه ابدا لكن انا ببيع لك بيع مسلم عشان تعرف عشان ما تقولش الشيخ كده عنك ولا ضحك علينا. في خطة في الباب ده ومتدارية وفي خطة ورا ومتدارية والموتور في كذا وده في كذا ما سوى ذلك العربية سليمة مفيش حاجة تانية مفيش حاجة تانية مفيش حاجة العربية خير مفيش حاجة تانية يعني ازاي ان شاء الله يعني شكلها حلو فقال لي جزاك الله خير هبيعك قلت له كذا قال لي لا بك قلت له اسمها سماحة في الفتاعش قلت له مش كده راجل يدعيني ليه؟ لان انا قلت له على كل حاجه انما لو ضحكت عليه وقلت له ماشي عروس ده انا من يوم ما جبتها وانا رافعها ما مشيتش في خمس خطوات يعني شو اخد بالك ده انا بعض ناس تعمل يبقى ماشي بالعربيه بقى 20 سنه اقول له ده انا رافعها بقى 30 سنه من قبل سنه الصراحه خد بالك ويضحك على طب ليه؟ بيع وشراء مثل الامانه فالمؤمن هو الذي يفعل ذلك. من بين ثمرات الايمان ايضا ان الايمان يجعلك تنشغل بهذا الدين تحمل هم هذا الدين. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كافر كان لم يسلم بعد فضيقه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل دعوته فهو قاعد معاه الرجل اراد ان ياكل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش طعام فدعا له بشاة فحلبت فأتي بحلالها فالنبي صلى الله عليه وسلم فشرب حلال الشاة خلص اللي بعد جابوا له شاة ثانية حلبوه ثلاثة رابع خمس ستة سبع شياة شرب الرجل حلالها وقال لك يعناه كفاية كده ونكمل بكرة خد بالك ثاني يوم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأكل أول ما أسلم عايز يكسر بقى لأنه كان بيتعشى عايز فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها فلم يستتمها ما كملوش حلاب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء لذلك تشوف الذين على غير الإسلام وده مش قاعدة لكن في الغالب يعني ممكن تلاقوا تلاقوا شوية أكل آتي كده وعمال شغال ما شاء الله ليه ما بيسميش الشياطين عماله تاكل معانا انما المؤمن اول ما بسم الله فعملوا خلاص الشيطان خلاص لا طعام اليوم شافوا دماغ ليه؟ لان الراجل كان بيسمي خد بالك دول تلاقي الشيطان الراجل اللي بيسمي ده وبيعرف ربنا وبياكل وبيطبق السنه دول تلاقي الشيطان اللي معاه عمل يشيل ما بياكلش خالص انما الثاني بقى اللي هو ما ده الشيطان فين تحتك كده وقاعد ومبسوط ليه؟ عمال تاكل معانا فالدين او الايمان يجعل الانسان يهتم بايه؟ بامر الدين. ايضا من ثمرات الايمان ونختم بها هذا اللقاء لان ثمرات حياة كثير قوي يعني لا نستطيع ان نكملها في هذا اليوم. ان الايمان يجعل من المؤمن لسانا بالضمير الحي. تربى معي ما كان ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وكان ده في الجاهليه قبل ان يسلم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له وكان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم لرجل كافر اسمه عقبه ابن ابي معاذ فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك من لبن؟ فقال أجل ولكني غلام مؤتمن ما أقدرش أمسك حاجة إلا بالقسمة أنا مؤتمن. وقال نعم سيده مش شايفه لكن هو برضه يقول لك أنا مؤتمن. فقال هل عندك من شاة لم ينز عليها الفحم؟ يعني هل عندك من شاة لا تخرج لبن أصلا مثل الخيار؟ قال ما بتنزلش لبن. قال أجل قال اعتني به. فجيء به فوضع النبي يده على الطرف صلى الله عليه وسلم وتم بسم الله فامتلأ الضرع باللبن ونزل اللبن في الإناء فشرب أبو بكر وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب عبد الله بن مسعود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اخلص يعني امسك عن الزهر ما تنزلش لبن. فقالوا فالطمع فعاد كما كان ما ينزلش لبن. فتعجل عبد الله بن مسعود قال يا عم علمني من هذا الذي افعله. فضرب النبي على صدره بحنان وتحنان وقال انك غليظ معلم. هو الادب من ده كله ايه؟ ان تكون في خشيه لله عز وجل وانت قد وصلت الى هذا بغير علم فانت تراقب الله عز وجل. فان عبد الله بن مسعود بعد ذلك يسمع ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من المبادرين للاسلام للدخول في الاسلام. فلما اسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أعز الله عز وجل عبد الله بن مسعود فقال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة. يبين الكلام ده لمين؟ لخيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة. خذوا القرآن من أربعة وكان من أول هؤلاء ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. حتى جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند حسن أن عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام يصعد على شجرة الأراك ليقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جمله الله عز وجل باتقان دقيقة وجفت النحل. أول ما طلع الريح جت فاهتز الغصن فانكفأت الثياب فظهر اتقان عبد الله بن مسعود. استحضر على الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون وفي رواية مما تعجبون. قالوا نضحك أو نعجب من دقة الساقين بكيف يا عرب. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي انهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. بايه يا اخوانا؟ بالايمان. ايمانه بالله عز وجل. وكذلك اخر قصه قصه سيدنا عمر بن الخطاب كلكم يعلم هذه القصه. فالايمان يجعل الانسان مراقبا لله عز وجل ويجب الخير للفرد وللامه. سيدنا عمر ينهى عن مسح اللبن بالماء اي عن مسح اللبن بالماء يعني ما تغشش اللبن بالمية وطلع قانون. فسيدنا عمر كان مقسم نيله ثلاث اقسام. قسم ينام فيه وقسم يصلي فيه قيام الليل وقسم كان يمر فيه بين شوارع المدينة ليطمئن على الرعية. فهو ماشي يطمئن على الرعية سمع حوارا بين ام وابنتها. الأم تقول هيا يا ابنك ائتني بالماء كي نمزق اللبن أي نمزق اللبن بالماء. فقالت الابنة المباركة يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عن مزق اللبن بالماء؟ فقالت لها الأم وما يدري أمير المؤمنين إنه الآن نائم في فراشه. فقالت لها الابنة المباركة يا أمه إن كان أمير المؤمنين الآن لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فتعجب عمر بن الخطاب واعجب بكلمه هذه الفتاه فذهب الى ولديه عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر فقال ايكما يذهب يتزوج من تلك الفتاه المباركه فاني لارجو من الله عز وجل ان يخرج من اطفالها رجلا يوحد الله فيه صفوف الامه. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الله ان الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعد لكان عمر. ما شاء الله كان عنده فطنة وشفافية عجيبة جدا ودي تتضح في قصة يا سارية الجبل. واقف على المنبر يخطب وهو بيخطب عمال يتكلم واتقوا الله وعن فجأة يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. الناس بيقول لعبد الله بن عمر ماذا يصنع؟ قال دعوه سيعود الى سيبوه ده حاجه حصل كده هو يعني ايه في حاجه هو يعني عرض لها وهو يجعل ويرجع تاني بعد شهر يرجع الجيش الذي ارسله عمر بن الخطاب فأقول لهم ماذا صنعتم؟ قالوا والله لقد قتل منا عدد كبير من المسلمين حتى سمعنا صوتا والله يصدر صوتا يا أمير المؤمنين ويقول يا سارية الجبل ثلاث مرات. فاعتصمنا بالجبل وضعنا ظهورنا ناحية الجبل وقاتلنا الأعداء فنصرنا بإذن الله عز وجل. فقال الصحابة هو عمر بن الخطاب. شديد سيد علي بن أبي طالب إلا مرة في عهد عمر بن الخطاب أنا نايم فلم أكن في المنام فشفت رؤيا كأنه يصلي خلف النبي صلاة الصبح فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال فلما انقضى النبي صلاة الصبح ولد في المنام جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله خذ هذا صحن من الخمر فقسمه بين أصحابه. فجمع سفك كل الصحابة يأخذ خمرة فتزد عليه خذ خمرة. فبعد ما كان قال يا رسول الله زدني ولو خمر أستغفرك. قال لا. قال قد استيقظت من النوم على صوت أذان الفجر فذهبت لأصلي خلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلما صليت خلفه صلاة الصبح جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا أمير المؤمنين خذ هذا الصحن من التمر وقسمه بين أصحابك. قال فأعطى كل واحد منا تمرة. فلما أكلت تمرتي قلت له يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة. فقال له عمر بن الخطاب لو زادك رسول الله لو زادك رسول الله لزدتك. فسيدنا عمر بن الخطاب قال لهم أي واحد فيكم يجوز؟ أنا حاسس أن هذه الفتاة سيخرج الله عز وجل منها ورجلا يوحد الله به صفوف الأمة. بالفعل تزوجها عاصم ابن عمر رضي الله عنهما فأنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. أم عاصم أو ليلى تزوجت من حاكم مصر وقتها وهو عبد العزيز ابن مروان فأنجبت له الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. يبقى عمر بن عبد العزيز جدته من ابنة بايعة لها. تخيل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. كل شيء تجنيه من الخير في الدنيا والآخرة سببه الإيمان بالله. لولا الإيمان لما استطاع الإنسان أن يسعد في دنياه ولا في أخرى. فنحن نحتاج إلى ذلك. الإمام يضعف خذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق يخلق يعني يئتم كما يخلق الثوب ومنها ثوب خلق أي ثوب قديم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فنعمل إيه؟ إيمان ضعيف حال إيمانك ضعيفة ليش تقوي إيمان أعمل إيه؟ قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الفترة الثانية وانت تاجر قل اللهم جدد الإيمان في قلبك. ايه ثاني؟ العمل الصالح. العمل الصالح الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما كان إيمانك ناقص زود في الطاعة. ورد القرآن تفاض أذكار الصباح والمساء صدقة صيام صيام نوافل صلاة رحم كل الخير تعمله يزود إيمانك. زور القبور يا أخي. أنا عارف إن مفيش قبور تتذكر في الآخرة لكن يعني لو لقيت في قبر روح زور وتذكر حتى لو زرت قبر يعني هقول إيه؟ أي قبر مسلمين هنا ولو قبر واحد في مكان لوحده كده وشوف واحذر دفنة المسلمين شوف الدفنة بتتم إزاي وشوف الإنسان بينزل قبره إزاي. يعني مرة سبحان الله تعالى الواحد ياما حضر دفنات موتى كتير جدا وكان واحد بيرحب عشان يبقى ماشي مع عربيتي واشوف جنازة داخلة يدفنوا أوقف عربيتي وأخش معاهم عشان أشوف بيتي. ما هو ده جسم حقيقي عشان أشوف البيت اللي هنخشه شكله إيه وحالنا فيها يبقى إيه عشان نعرف إن في النهاية لابد أن تكون لهذه الحياة نهاية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. وفي النهاية لابد من يوم من تلقى فيه الله عز وجل. ولذا قال تعالى إن فرعون على فين يا أخوان بالسبب في الأرض ليه علو اليوم مهما على فلابد أن ينزل إلى القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شوف النقلة السريعة دي كأن الدنيا لا تستوي حتى هذه النقلة. فالإنسان لا يحزن على دنياه وإنما يحزن على إيمانه. فنسأل الله عز وجل